أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم أكرمنا ببركة الصلاة على رسول الله صلوا على الرسول. يعني في بداية حلقتنا كده بنرحب بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة وبننبه على الحاجات الأساسية اللي بننبه عليها على حلقتنا النهاردة. أنا عايزة الناس النهاردة تسمعني وتجيب الأولاد يعني برضو النهاردة هنتكلم عن الأولاد وتربية الأولاد وأقول لكم طريقة التواصل معنا الرقم هتلاقوه موجود عندكم على الشاشة بتكتبوا بس رسالة واتس عايز أكلم الدكتورة وفريق التنفيذ بيقوم بالاتصال بيكم. احنا موعدنا حد واثنين وثلاث بتوقيت والساعة 8 بتوقيت القاهرة الساعة 9 بتوقيت اسطنبول العادة تاني يوم الساعة 12 القناة بتاعتنا اسمها قناة وطن تردد 1-2-6-8-7 أفقي أدعو سبحانه وتعالى يجعلها حلقة مباركة قولوا آمين. النهاردة هتكلم عن الطفل ريان وكاس أفريقيا علاقة الاثنين مع بعض هنوضح في آخر الحلقة وهتفهموا إيه المغزى من الكلام ده. لكن أنا ليه اخترت أن أنا أتكلم عن الموضوع لأني لقيت اللي كل أو اللي جاء قدامي صراحة المشايخ الناس لها مرجعية دينية بتتكلم في الموضوع ما فيش حد تخصص تربوي طلع يتكلم على النقاط التربوية اللي ممكن نطلع بيها من الموضوع ده وازاي أكلم فيها أولادي ازاي نرد على أولادنا لما يسألونا ليه الطفل ريان مات ليه الدنيا فيها أمراض ليه الأطفال بيموتوا ليه بيتعبوا أو يقولوا ربنا رحيم يبقى ليه في شر في الدنيا ليه وحوالينا وفي كل مكان. طبعا الحاجات دي اتعرضنا للسؤال فيها ومش عايز أقول مثلا ان الردود اللي جات لي من الامهات يعني عندي تسجيلات صوتيه جايه لي على الواتس من امهات احنا ردنا قلنا كذا انا خربوا الدنيا خربوا الدنيا قلت لهم ما كنتوش تردوا طب اسالوا وفي اللي اجتهدت وفي اللي كذا طبعا الله سبحانه وتعالى يكبر هذه الامور كلها يقولوا امين. احنا يهمنا المردود النفسي والتربوي على الطفل سواء اللي اقل من 7 اللي عرف القصه او اللي اكتر من 7 سنين وهنقول نعمل ايه نفسيا وتربويا وسلوكيا وايمانيا 4 حاجات هنقولها النهارده خاصه بالرد على الموضوع ده. فانا نفسي كده تسموا الله بقى ماشي ولو اولادكم بيسمعوني كبار شويه او انت عرفي واسمعي اللي انا بقوله وقرريه لاولادك باسلوبك وبطريقتك العسوله. الرد هيكون على حسب كل مرحلة عمرية زي ما قلنا احنا محتاجين بس نفهم شوية امور قبل ما نتكلم على المراحل العمرية شوية امور نعقلها كده بالدماغ ونذكر قلوبنا بأقدار الله عز وجل وأفعاله عشان نعرف نرد على أولادنا الرد التربوي الإيماني المناسب. عندنا اللي أقل من 7 سنين وعرفوا وعندنا كمان اللي فوق 7 سنين وتابعوا القصة هنقول الكلام ده. احنا طبعا بنقول ان اولادنا اللي فوق 7 سنين واعدادي على فكرة بيسألوا في امور عقيدة دلوقتي وليه وليه وليه وليه عايزين رد صح. طب تعالوا نعرف الامور الايمانية الاول اللي انا قلبي المفروض اتأكد ان انا كأمة او عبدة لله الامر ده مستقر في نفسيتي عشان اعرف ارد على اولادي. اول حاجة انا عندي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أبي حسان كان بيقول قلت لأبي هريرة إنه قد مات لي ابنان فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أنا عندي عيلين ماتوا هتقول لي إيه بقى النبي عليه السلام قال إيه في الحديث ده. شو سيدنا أبو هريرة قال إيه قال حديث تطيب به أنفسنا عن موتانا. سيدنا أبو هريرة بيقول كده قال نعم قال صغارهم دعاميس الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه يعني مش الأب بس الأب والأم فيأخذه بثوبه أو قال بيده كما أخذ أنا بصنف الثوب كده هذا فلا يتناهى أو قال عندما يتناهى يعني الثوب من تحت يعني من الآخر يجيب الجلباب بتاعه أو اللبس بتاعه ويشده من تحت كده الابن دعميس حتى يدخله الجنة. يدخله أبوه الجنة وأبواه الجنة معنى دعاميس الجنة يعني إيه؟ صغار الأهل. النووي قال أصل الدعاموس دويبة تكون في الماء لا تفارق الماء، يعني الصغير في الجنة لا يفارق الجنة، يدخلاه الجنة يدخلاه الجنة. طيب دي عقيدة؟ احنا نحزن للمآلات، لكن طالما المآلات خير فالقلوب بتهدى شوية. طيب نقطة رقم 2 اللي نخلي بالنا منها وتبقى راسخة في قلوبنا، وانا بكلم اولادي لازم يكون الامر يقيني في قلبي الاول، قدر الله عز وجل فيه حكمة بالغة، قدر الله كله خير، حكمة الله حكمة بالغة، هو ده الخير. ازاي؟ ما بنشوفش ممكن ما نعرفش في الدنيا، ممكن نعرف في الأخ... ممكن نعرف ممكن ما نعرفش. كمان في معنى لازم ان احنا ناخد بالنا منه، ده رقم 3، نبلوكم بالشر والخير، ايه فتنة ها، والآية الثانية لنبلونكم، أي حاجة بتحصل للمؤمن والمسلمين لنبلون أيكم أحسن عملا. أحسن عملا يعني إيه؟ يعني أنت مختبر، خلي بالك. طب هاتوا آية كمان، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، ده شيء أساسي. طب آية اهي، يبقى أنا أعرف إن أنا إيه؟ إن أنا مختبر في الدنيا دي. قصة ريان اجتمعت فيها إيه؟ الأمة بالدعاء، وده رقم 4، عارفه انت اللي بنطلع ايه من الكلام، وهنا ما يعديش عليا الحدث كده، لازم يعدي عليا الحدث اخد منه ايه اللي هيعود علي، انا استفيد منه يعود عليا بايه. الامه كلها جسد واحد، كله بيدعي لامر واحد، واجتمعنا ينفع نجتمع، الحمد لله ينفع، والله طلع انه ينفع ان احنا نجتمع على امر، الحمد لله، اللهم اجمع قلوب المسلمين يا رب على امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويذل فيه اهل الكفر والعصيان، ويجعل لنا يا رب قائد رشد درج تحته الرايات، قولوا امين. رقم 5 من الامور اللي انا اطلع بيها من الامر اللي حصل، التسليم لله سبحانه وتعالى، تسليم الامر لله سبحانه وتعالى، وده ايمان وعقيده. يا امه الاسلام يعني ان كان في ريان في الامه ومازال في الجب وطلع او توفاه الله عز وجل بقدره وبرحمته وبحكمته، هنقول الكلام ده دلوقتي ونشرحه، مازال في الجب في سوريا، في اليمن، في العراق، في فلسطين، في ليبيا، في مصر، وفي جب مصر، ندعو الله سبحانه وتعالى يجتمع الناس على كل المظالم اللي في قلب الدنيا وفي قلب المسلمين كلها في كل مكان. يعني ما تتحط قوانين من ضمن القوانين المخزية المخزية للإنسانية واحترام الإنسانية، إن تمنع الأم من توصيل ابنها أو بنتها للمدرسة على بعد 100 متر إذا كانت لابسة الحجاب، لو هي لابسه الحجاب ممنوع ان هي توصل ابنها للمدارس في بعض الدول. ده الاسلام حاليا، ادعو الله سبحانه وتعالى ينصر الاسلام والمسلمين ويحكم فينا شرع الله، اللهم امين، حكم فينا القران، اللهم امين. طيب سؤال، ليه ربنا ما استجابش لدعاء ده على الناس كلها دعت ونجاه؟ طب ما احنا عندنا للدعاء 3 حاجات، يا يستجاب في الدنيا، يا يرفع الله به بلاء كان هيبقى أكتر من كده فربنا يخففه، أو لا يستجاب في الدنيا ولا يرفع به بلاء ويغفر ويبقى ذخر للآخرة، ويتمنى العبد أنه ولا دعوة تستجاب في الدنيا وتستجاب كل الدعوات في الآخرة. هو ده ليه؟ طيب ليه ما استجابش؟ لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو الله، هو الرب، هو صاحب القرار والأمر، هو اللي شايف، الله سبحانه وتعالى لأنه مثل، هو الله سبحانه وتعالى اللي يرى الحكمة فين والخير فين بالوقت والمقادير اللي الله سبحانه وتعالى منها خير العباد. إحنا ما بنشوفش إلا تحت، ما نعرفش، ساعات بنعرف الحكمة وساعات ما نعرفش. طب ليه كمان ما استجابش وليه ما ربنا ما نجاهوش وقلوبنا وطفل وحاجة وعلى وشك موت؟ عشان إحنا في الدنيا إيه؟ مختبرين، ولازم نبقى فاهمين كده، احنا محل اختبار في الدنيا. يختبر اول حاجة ابوه وامه في الصبر والتسليم، يختبرنا احنا كمان في يقين القلب وتصدقنا لوعود ربنا سبحانه وتعالى وايماننا الكامل لفعل الله سبحانه وتعالى، كله خير مطلق وكلها حكمة مطلقة، حكمة ربنا خير كلها، ده الايمان اللي جوان. يبقى اللي حصل ده هو الخير، بس احنا مش عارفين هو ايه. طب ازاي؟ مش شرط نعرف. الدليل الدليل بقى قصة، ونذكر نفسنا كده، قصة سيدنا الخضر في سورة الكهف لما مشي مع سيدنا موسى يعلمه، ها هتصبر على اللي انا هعمله؟ وراح قد وجد غلام فقتله، قال قتلت نفسا زكاه بخير نفس، شيء ده حاجه مصيبه، ده طفل. قال ايه؟ أراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أهل الغلام اللي مات عرفوا مين اللي قتل وكانت الحكمة؟ معرفوش. عايشين طول عمرهم مفتكروا الأمر ده، خليكم معاه بس ثانية، عايشين طول عمرهم فاكرين إيه؟ منه لله اللي قتل ابننا، منه لله اللي عمل ده، العيل الصغير اللي مات واللي كان، لكن ما عرفوش الحكمة. إحنا اللي عرفناه، عرفناه منين؟ ما عرفوش. هو مات ليه؟ إحنا اللي عرفناه، عرفناه منين؟ من سورة الكهف. يبقى ساعات بنعرف الحكمة من الأقدار والأفعال، وساعات مش شرط نعرف الحكمة، لكن يبقى يقين قلوبنا إيه؟ الثقة في موعود الله، والثقة في فعل الله، والإيمان بموعود ربنا. العبرة كمان إيه؟ قلت لك بسورة الكهف. بس الشاهد إيه؟ تكون قلوبنا كلها مسلمة بقدر الله. سلمنا لك قلوبنا يا رب وبقدر الله وقضاء ربنا، ونعلم علم اليقين إن الخير كله في فعل الله سبحانه وتعالى، فنصبر ونحتسب وإيه؟ ونحسن الظن في الله. هو ده التلاتة اللي نعيش بيهم في أي فعل، نصبر ونحتسب ونحسن الظن في الله عز وجل. إحنا كمان نتعظ ونعمل للآخرة، كلنا رايحين، يا ترى قدمنا إيه لربنا؟ ربنا عيالنا على إيه؟ نستعد لإجابة السؤال يا جماعة، نستعد لإجابة السؤال لربنا، ماذا فعلتم بما كلفتم به؟ كلفنا بإيه؟ كلكم راعي، كلكم مسؤول عن رعيات، عملتوا إيه؟ يا رب نسألك العون، نسألك العون، يعني لا حول لنا ولا قوة إلا بك، نسأل الله العون. طيب نعمل إيه بقى؟ تصرف. إحنا قلنا المعنى الإيماني هوت كذا معنى إيماني، والآيات والتصديق والعقيدة وسورة الكهف ومختبرين وفعل الله كله خير، وإحنا نعرف أو ما نعرفش هي عند الله سبحانه وتعالى. تمام، ده الجانب الإيماني لنا، لنا كآباء وأمهات وكمربيين. طيب نعمل إيه مع الأولاد؟ التصرف التربوي الصحيح لو أولادنا، وده تخصصنا واسمعوا مني، لو فعلا أولادك تابعوا الأحداث وعرفوا الأم اللي بعت التسجيل صوتي، يعني كتير بعته، لكن في واحدة منه كانت بتجتهد حبيبتي بس جنبها الصواب، اسمعوا ينفع نصلح؟ أولاد عرفوا الأحداث فعلا وعايشوها وعرفوا القصة. في عندي أقل من 7 سنين وعندي اللي أكتر من 7 سنين. الأقل من 7 سنين هقول لكم إيه؟ طبعا إحنا عارفين إن 7 سنين زي الأصل، زي ما شرحنا قبل كده في حلقات التربية، رجعوا لها تاني، إن ما ينفعش أمور غيبية خاصة بالموت أو النار قبل سن 10 سنين، ما ينفعش، إلا إذا لو تعرض طفلي اللي في حياته الموقف وتم كده، وهو سأل وجي سأل، حصل فقد، حصل موت في العيلة، جده معاش الايه، نتكلم على الموت، شافه قدام عينه أو حد قال له حاجة، أو هو سمع عن النار وبتاع ومنكر ونكر واللي مش عارفة الضوافر والنار والتعابين، ما ينفعش قبل سن الكلام ده، قبل سن 7 سنين ما ينفعش الكلام ده. وقلنا طب قبل كده كلها جنة وشكلها بقى ولعب الجنة ومتع الجنة وحاجات الجنة ويدلوا تعالى ما نشوفوا الحصان اللي بيطير جميل جميل. قبل السن، بعد سن التمييز بنبتدي نتكلم على المراحل متقطعة وبنتدرج معاهم، ما ينفعش أقول مرة واحدة كده. تمام، الأقل من 7 سنين ما ينفعش أعرضه للأحداث دي، أقول له يلا روح بقى تعالى شوف في طفل صغير شبهك كده صغير وبعدين وقع في مكان ظلمة وما نعرفش عنه، مش قادر يتنفس ومش عارف إيه، للمشاعر خوف وزعر وقلق ويجيله أصلا يعني صدمة من الأمر ده، مش عايزين الكلام ده، ده مش صح خالص. طيب يبقى ما ينفعش ان انا اقول لكن عارف، تعرفين القلق اللي بيتعرض له الطفل في اقل من 7 ده كارثه. المفروض ان اول السنين بنكلمه عن حب ربنا وربنا وربنا وصفات ربنا والعقيده والتوحيد قبل الكلام، وبعد 7 سنين تدرج طبعا، لان العقيده طالعه معانا على طول لحد 10 وال12، اما قبل 7 سنين لعب. حتى بنقول لو عايز اعلم حاجه يبقى التعليم بمتعه اللعب، وهو بيلعب لعبه 7 وعلمه 7 حلو جميل جدا، وصاحبه بقى 7 في الاخر كده بعد ال 14 دول. يبقى بلاش قلق وخوف وترقب وخوف من الغيبيات قبل السن ده، مش صح. تمام، طيب ازاي بقى ادعم الطفل فكريا ونفسيا ومركزوا معاه في الكلام ده؟ لما اللي شاف الحاجه وتلقى الخبر خلاص وشاف الحاجه، اول حاجه وعده معايا هنفعل اداه المشاعر. يعني ايه التعبير؟ عبر على جواك، خايف، انا معاك طبعا، حاجه طبعا تخوف والان وكذا، تعالى ما نطمنك، نطمنه ونلمسه ونحضنه، ونفعل كمان اداه الايه الاي كونتاكت معايا، ها ونخاطب العقل نقول هو دلوقتي في مكان افضل، هو دلوقتي فين؟ ده في مكان سعيد فيه جدا وفرحان جدا. ليه؟ لانه مع ربنا وبيلعب بقى مع اطفال المسلمين اللي في سنه، وكمان بيحفظوا قران مع سيدنا ابراهيم، وحاجه جميله. يبقى بطمنه وبدعم. وكمان ايه؟ ده منتظر ابوه وامه عشان يدخلوه الجنه معاه ان شاء الله يا رب. ونقول الحديث يا يعني يبقى شايف هو اتعرض خلاص الامر بحسب المرحله. وبعد 7 سنين نفس الكلام بقول برضو، طبعا بيختلف التون بتاعي من طفل لطفل، كان عاقل كان كذا كان بال كان متوتر، فانا بحاول ان انا اهدي واخفف من حده التوتر. تاني حاجه التهيئه الايمانيه دي ايه؟ مستمره معايا، وركزوا معايا فيها الله يكرمكم. في التهيئه الايمانيه انا عندي رقم واحد فيها هنتكلم عن اسماء الله الحسنى اللي انا هقولها لكم دول: الوكيل، الرزاق، الرحيم، الحفيظ. ونتعلم مثلا اسم الله الرزاق يقول في ايه؟ ده ربنا رزق. وانا لازم اطلع من الحكايه بامور ايمانيه واقول لكم حاجات تحف دلوقتي جدا نقعد فيها شهرين ثلاثه، حلو جدا. وهو موقف، هي التربيه ايه غير اختلاق مواقف؟ والله اقسم لكم بالله احنا يعني كان مثلا على اولادي وهم صغيرين ما كانش يحصل موقف، لان انا يعني كنت حطاهم في بوتقه كده، فكنا عشان اعلم موقف سلوكي اروح اختلق موقف، الف موقف واختلق موقف، ومش عارفه نعمل فيلم وتمثيليه ويا بابا كذا يا بابا ومش عارفه ايه والبابا، عشان اعلم الامر السلوكي. هي التربيه كده. اسم الله الرزاق، ربنا رزقه من ايه؟ ما نستغل الموقف اهو، ربنا رزقه من حيث لا يحتس، اول حاجه بناس كتير جدا جدا جت عشان تساعده، ربنا سخر له امه كلها عماله تدعي له، رزق والدته بناس كمان ولا يعرفهم ولا تعرف عشان ندعي لها ونثبتها، تمام كده. والناس كلها ربنا رزقه بطعام وشرب في اخر مثلا ايام في حياته، حتى في جوف الحفره دي، تمام. يبقى اسم الله الرزاق. يبقى انا لما عاوز حاجه من ربنا ادعي ان ربنا يرزق فلان وفلان وفلان واسقطها على الواقع. رقم 2 اسم الله الحفيظ، واتكلم ازاي كان حفظ ربنا برغم ان مكان ضلمه ولوحده، لكن ربنا حفظه. وحفظ ربنا لينا قبلها بخطوات. ايه هي خطوات الحفظ؟ الذكر. يا سلام لو ادخل الذكر، الذكر وقعدوا سا وهم صغيرين 3 سنين بيعملوا زيك ومش عارفين يقولوا سبحان الله سا بيعملوا كده، لكن لما بعلم وبقول يبقى حفظ ربنا بالذكر، واحفظ الله يحفظك. يلا وحديث بقى عبد الله بن عباس، يلا يا غلام انه يعلمك كلمه انه احبك، علمك احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. ونعرفه اهميه الاذكار اللي بعد سن 7 سنين، سن التمييز، والدعاء، الدعاء ضروري في الاذكار اللي بتحفظنا ولازم نخليها روتين اليوم. اللهم، ونعلم الكلام اني نسالك، انا نسالك باسمك الحافظ الحفيظ ان تحفظنا عن ايماننا وتحفظنا عن شمائلنا. اللهم احفظنا، نسالك باسمك الحافظ الحفيظ ان تحفظنا من امامنا وتحفظنا من خلفنا، نسالك باسمك الحافظ الحفيظ ان تحفظنا من فوقنا، واعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. علموا الكلام اسم الله الحافظ الحفيظ. يبقى ده رقم 2. رقم 3 اسم الله الرحيم، رحمة ربنا بيه وكان لسه عايش، وحتى بعد لما طلع هو عند ربنا دي رحمة برضه. ونحكي القصة، تعالى ما أقول لكم رحمة ربنا بالعباد إيه. بطلع على طول أنا بعمل تنبيه على الموقف اللي هو شافه وكأنه صغير، وبكبر الموقف التربوي الإيماني اللي أنا عايز أقول. أنا عايز أقول لكم الحلقة دي مهمة وركزوا فيها عشان هتنفعنا في التربية بعد كده. طيب ربنا الرحيم ايه؟ احكي بقى القصه، بقى قصه الام اللي كانت بتحمي ولدها وبتغطيه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لاصحابه: اترون هذه طرحه ولدها في النار؟ اللي هو الحديث قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فاذا امراه من السبي تسعى، فاذا وجدت صبيا في السبي فاخذته والصقته ببطنها وارضعته بتاخد العيال الصغيره كده. قال الرسول عليه السلام: اترون هذه طرحه ولدها في النار؟ حتى ترميه في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، لا ابدا، لا يمكن، ما فيش حاجه الكلام ده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من المرأة بولده، أرحم من هذه المرأة بولده. الله الإيه؟ الرحيم. ربنا رحيم، ربنا ودود، هو أرحم بعباده. رقم 4 أتكلم عن اسم الله الوكيل. كل الناس رمية سعيد تكلها على ربنا: يا رب وكلناك يا رب في نجاته، وهكذا. واختم معاه ان التوكل يفعله الله بما يراه مناسب للامر، بما يراه فايده للعبد ويعود بالخير، لان زي ما اتفقنا فعل الله خير مطلق. واختم معاهم بقى قصه مين؟ قصه سيدنا يوسف في البئر. ونحكي بقى وكان سيدنا يوسف لوحده وكان في البئر، لكن ربنا كان معاه ونجاه الله عز وجل وحفظه باسمه ايه؟ الحافظ الحفيظ كده. اخر حاجه لازم أوجه عقل ابني والتفكير حتى لو من 7 سنين أو أقل، أوجه التفكير لتصحيح الأمور. هو إزاي كان ممكن نتفادى؟ فاكرين الأداة بتاعت عضلة التفكير؟ لما خدنا 60 أداة من أدوات التفكير، خدنا منهم بتاع حوالي 5-6 أدوات، وقلنا منها الأداة اللي بتكبر عضلة التفكير اللي هي البي ام اي. لو فاكرين الكلام ده ارجعوا للحلقات. أخلي ابني يشوف أنا كان ممكن أعمل إيه ويفكر، كان ممكن أتفادى المشكلة دي. 7 سنين، 7 سنين، طلع يلا يلا طلعي معاه ونسمع منهم الحلول. هتسمعي درر، واللي يقول لك ايه احنا ممكن نعمل حصر في كل منطقه وكل شارع يقول عندنا كام حفره، احنا في الشارع 3 وده الشارع ده 4 ونعمل حصر بيه، او نجيب الابيار المهجوره ونعمل شارات تحذير قبليها، ممنوع ممنوع، خط احمر خط احمر، اشاره حمراء. يلا اسمعي انت كمان قولي لهم، ونوسع مدارج التفكير، تفعيل دور الحكومات والبلديات، الناس اللي المسؤوله عن الكلام، تحسين ظروف المعيشه الادميه، وحاجة زي دي ما تتكررش تاني، نعمل ايه؟ يبقى خدنا بالأسباب وما تركناش أولادنا عرضة لتفكير شيطاني وينتقصوا، استغفر الله استغفر الله، من ذات الله العليا، أو يشككوا في فعل الله سبحانه وتعالى. ولا ده ألف بقى توحيد، ده ألف بقى عقيدة، نخلي بالنا من الكلام ده. ده الجزء الأولاني اللي أنا حبيت أتكلم فيه. طيب الجزء التاني، كاس أفريقيا. ما بحبش على كلام ده، لكن لما يمس موضوع التربية وأولادنا ويمس حدث حصل يأثر على التفكير، تعالوا نعدل بوصلة التفكير. تعالي على موضوع الكرة والكاس، أنا صراحة ما أعرفش غير كاس واحد بس، هو الكاس اللي موجود في ساحة المسجد الأقصى. موعدنا هناك عند الكاس ده، وإن شاء الله داخلين فاتحين، قولوا أمين. لكن أنا في موضوع الكرة ده، يعني 22 لاعب بيجروا وراء قطعة، يعني قطعة جلد مثلا، مش هي جلد برضو ولا يعرف شيء. رأيي أنا هنقل لكم رأي الشيخ الشعراوي في اللعب، قال الموضوع ده بيكون، أو اللعب بيكون في وقت لا تكليف فيه، ولعب يعود فايدته على الفرد وينفع به الأمة. وقال كمان صرف الشعوب، ده نص كلامه، عن شغل العقل بما قد ينفعها ده كارثه. ان انا اصرف الناس لاتجاه الاعداء هيقول لي هيعود عليا، يعني مش عارف. وهو البكاء على على على على على امر لا يعود بالنفع على الامه، يعني ايه اللي هيعود بالنفع؟ لكن وقال كمان الشيخ نعلمه الرمايه والسباحه، اجعل لعبه يورثه جدا قد يحتاج اليه. تاني أعلمه لعبا، أو أجعل لعبه يورثه جدا قد يحتاج إليه. فانتبهوا يا جماعة لأولادكم ولتربيتهم، وإيه اللي بيأثر فيهم، وربنا يحفظهم بحفظ، اللهم أمين. يعني أدعو الله سبحانه وتعالى ترجعوا للخطوات اللي قلناها في الحلقة، وتتدارك الأمهات، أولا جزاكم الله خير أنكم حاولتم تتدارك الحاجات اللي احنا قلناها، الإيمانية وبعدين التربوي السلوكي والخطوات بتاعت تتبع الخطوات والتدرج فيها. أدعو الله سبحانه وتعالى لهم ولنا وأولادنا كلهم بالحفظ، اللهم أمين. معنا مين؟ مين؟ أم عبد الله من القاهرة. السلام عليكم يا أم عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا دكتورة؟ يا أهلا وسهلا. أنا بحب حضرتك جدا يا دكتورة والله، ومحتاجة رأي حضرتك جدا. أنا وقعت مشكلة كبيرة شوية. بصي يا دكتورة، هو أنا اتجوزت من 8 سنين. تمام. ومن 8 سنين من ساعة ما اتجوزنا واحنا في مشاكل كتير قوي ما بيني وبين جوزي. انا اسفه طبعا، انا بتكلم في موضوع غير موضوع الحلقه يعني. تمام معاكي. بس المهم في مشاكل كتير جدا من ساعة ما اتجوزنا، كل شويه بغضب كتير، وعارفه حضرتك هو المشكله بس ان انا يعني كنت في بيت اهلي عايشه على حياه معينه كده بطباع معينه. تمام. وجيت اتجوزت لقيت طباعة تانية خالص مختلفة تماما. تمام. في اختلاف كبير جدا ما بيني وما بينه في التربية. بس ف يعني اتعرضت لإهانة كتير وشتيمة كتير وحاجة كده ومد ايد وكده يعني. تمام. فالمهم جيت في الاخر يعني وطلبت من والدي ان هو يتدخل، وطلب منه ان هو يسيب البيت وكده. فهو دلوقتي سايب البيت. فانا لما قعدت والله مع نفسي كده يا دكتوره، ولقيت ان الحال مش ماشي، وهو انا معايا عيلين والمشكله بتكبر، فمش عارفه اعمل ايه. يعني حضرتك شايفه كده ان الغلط ممكن مثلا انا باسلوبي انا اللي عملت كده في حياتي مثلا، طيب الأول قولي لي، يعني هو ساب البيت بقاله قد إيه دلوقتي؟ دلوقتي بقاله شهرين وهو ردي يسيب بس. هو البيت؟ في أول الأمر يعني هو ساب البيت بمنتهى السهولة، في اعتقاد منه يعني إن هو لما كده بيربيني، يعني إن لما تعرف أنت مثلا كده هترجعني أو كده يعني. لا طب وليه تاخديها؟ طب اسمعيني اسمعيني يا ام عبد الله، اولا يعني ليه ناخدها بالمحمل؟ اي انت ما حكيتي لي، انا ما فهمتهاش كده. انا فهمتها ان هو بيرضيكي مش بيربيكي، بيرضيكي انك انت مش انت عايزه كده. طيب تمام، لحد الامور ما تهدى وكده وبعدين نرجع تاني، بس نرجع على اساس. بصي، اختلاف الطباع والتربيه امر وارد مع كل الناس، هو بشر وكل واحد مختلف عن التاني، كل واحد له بصمه وحياه غير التاني، لكن في امور نتفق عليها وما ينفعش ان احنا نعديها. منها ممنوع الضرب، ما فيش حاجه اسمها الشتيمه وضرب وزغد، الكلام ده ممنوع وما يتقالش في قلب البيت حاجه زي كده. او انت اللي اضطرتيني، لا انت راجل مسؤول عن تصرفاتك، او انت اللي لا لا لا لا. وانت في نفس الوقت ما وصلوش لحاله الهيجان والغضب والثوره ان هو يبقى يمد ايده عليكي والكلام ده، جزء. النقطة الثانية، هنرجع على أنهي أساس؟ أنت بتقولي الأصل المشاكل اللي أنت قلتيها وأنا شفتها من كلامك كنت نطقتيها، الضرب والشتيمة والإهانة. طب ما نمنع الكلام ده ونشوف بديل، بديل اسمه الكلام، والله في اسمه لسان الحوار، إن إحنا نتحارب ونتعود يعني مش عايزة أقول نتدرب مع بعض، ولكن نحاول مرة واثنين وثلاثة ونعود نفسنا مرة واثنين وثلاثة. إيه المشكلة؟ الامر اللي زي ده بيبقى نوع من انواع الايه، ان انا عاوز الحياه تستمر. وهي كمان في طباع احنا يعني خلاص تطبعنا بيها ورثناها، كانت خطا في التربيه احنا صغيرين، لكن انا حابب البيت وحابب زوجتي وحابب بنتي وحابب اولادي، فانا عايزه اكمل في الحياه فبحاول. لما تلاقي الزوجه، صدقوني لما تلاقي الزوجه خطوه واحده من الزوج للامام للتغيير، او انا بعمل علشان انا حريص عليكم، صدقوني الامر ده بيختلف تماما. عندها هي كمان بتحاول، لكن انت قلتي ايه؟ لما مشي كده ما بقاله شهرين، كتير شهرين كتير، وانا قعدت كده طب مع عيالي وابوهم. لما بنهدى بنفكر بالعقل، تمام. اتصلي بزوجك يا بنتي، قول له تعالى بس نتفق لما تيجي ممنوع تمدي ايدك وممنوع كذا، نتشاهد على كده ابويا حد من عيلته، نقرا الفاتحه على كده وربنا شاهدنا ووكلنا في الموضوع. يلا يا ابني عشان خاطر، ودي فرصه على الله سبحانه وتعالى يصلح لك حاله، تمام. انا مأيده حته انا عايز عشان العيال بس، وناخد كلام اللي انا والله انا اقول له، حتى لو هو كان ولا انا هربيكي تعرفي امتي وتبقى ترجعني. مفيش راجل بيعمل كده الا اذا كان فعلا هو حريص على البيت ده، ليه كرامتهم ومش عارفه ايه وانا راجل والكلام ده. فطبعا لا، فادعو الله سبحانه وتعالى تسمع اللي قلته لك ويصلح ما بينك وتتصلي تقولي تصالحنا، اللهم امين. معنا زينب من قنا. السلام عليكم يا زينب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. يحبك الله يا دكتور. حبكم الله. بقولك يا دكتورة، أنا هكتب كتاب النهاردة مثلا. لا عامة بخافي. لا لا لا، أنا مش سامعة أنت بتقولي إيه. على قصة ريان. على قصة ريان، نعم. عامة يعني أنا بخاف لو شفت تسليمات، بحس معايا سخيفة كده، دخلت مكان ظلمة بخاف. مش عارفة أعمل إيه في القصة دي. أنت سنك كام سنة يا زينب؟ 33. في متزوجة وعندك أولاد؟ عندي 3. طيب أولادك كمان بيخافوا ولا أنت بس؟ لا أنا بس. طيب الحمد لله. طب اسمعيني اسمعيني يا زينب يا جميل. أولا موضوع الخوف مشاعر طبيعية، القلق مشاعر طبيعية، بشر، الحزن مشاعر طبعا، لا ننكر على نفسنا المشاعر، لكن الغلط الأفورة في المشاعر إنها تزيد عن حدها، فيحصل إيه؟ يحصل نوع من الاضطراب نفسي وسلوكي. طيب أنا بخاف من الأماكن الضلمة، أنا مش عايزة أقول لكم القصة دي بس ممكن أقولها لكم، يعني مش عارفة أنها لكم بنية إيه. أعرف حد، أعرف الطالبة كانت معايا في الجامعة كانت بتخاف من الضلمة، وبعدين قالت طب وبعدين احنا هنعالج الموضوع ده زي انا شفته، وبعدين ناقشت فيه استاذ دكتور في كليه التربيه بعد كده، وقال لي ان في علاج بالمواجهه، يعني في علاج من ضمن الحاجات نفسها ان العلاج بالمواجهه، مش كل الناس تقدر عليه، لكن هي واجهت الامر وبتاع وقالت انا هتخيل ما اعرفش نفسي في ايه وطفت النور ومحدش يعمله. وبعدين جارتها في كانت معاها في المدينه الجامعيه يعني صاحبتها في الغرفه اللي هي كانت فيها النور مطفي وعارفه ان ما فيش حد. المهم قعدت في الغرفه وفتحت النور, المهم سمعت اتخضت صوتت صاحبتها وجريت لان الثانيه كانت طبعا مظلمه الدنيا وهي قاعده في الظلم. المهم الشاهد في علاج بالمواجهه وفي علاج هو انا بخاف من الظلمه علشان ايه؟ ها طيب هو انا مش بقول الاذكار, هو انا مش بعمله اصلا النهي حتى النوم ذات نفسه نهى النبي صلى الله عليه وسلم انك تنام في عتمه مظلمه غلط, او انك تنام لوحد نهى النبي ان الرجل يبات وحده غلط يبقى عرضه للشيطان والكآبه. طيب اعمل ايه؟ بايد بنور نور بنور نور خافت في الطرقه مثلا بحيث ضوء الخافتان اول ناسه في قلب بتاع او السبوت اللي بيتحط في قلب وبيتقاد ويطفى وبيعلى وبيوطى في حاجات كتيره جدا طالع فيه بلاش الاباجوره اللي طالعه وتبقى في سبت تعمل لهم نجوم وحاجات وبتاع وتبقى اضاءه خفيفه دي سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. تاني حاجه بقول الاذكار كلها طالما قايله الاذكار لا بخاف ولا بضطرب خلاص. انا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون حجابا مستورا محدش شايفك اصلا ما يقدروش يشوفوك, بسمي الله وبقول اذكار الصباح والمساء وبقول له اذكار. طيب لا انا عندي سبب, خلي بالك بقى يا زين انا عندي سبب للخوف. طب سبب الخوف دوت ايه؟ حاجه حصلت في الماضي اكتبي. لا مش فاكره. طب هتفتكري وتقدري تعالجي الامر؟ لا او تروحي لحد معالج سلوك يعمل ايا كان. المهم ما تسيبيش نفسك للامر. ولا اظن والله اعلم انها عاده بتبقى معظم الناس الجزء الاولاني اللي نشرته. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير اللهم امين. معانا ام كرمة من كفر الشيخ. سلام عليكم يا ام كرمة. يا اهلا وسهلا. الحمد لله انا بحبك جدا. احبك الله يا مكرم ربنا يبارك فيك يا رب. اهلا اهلا بالنونه الجميله اسمها ايه؟ كارما. كارما الاولانيه. طب تمام ربنا يبارك لك فيها يا رب ويجعلها من الصالحات. اتفضلي انا معاكي. الو انا سامعاكي اتفضلي سؤالك. انا مش عايزه اقول حاجه انا بس كنت عايزه اكلمه. طب كلميني. طب يلا كلميني عايزه تقولي ايه؟ انا عايزه بس اقول ان يا جماعه الاذواق كلها والله ما وحشه, في رجاله كتير حلوه يعني. الله الله الله انا والله. عندي الحمد لله جوزي ربنا يبارك لي فيه بيسافر ولازم كل ليله يكلمني لما يروح من الشغل وبحبه جدا اللهم بارك اللهم بارك اللهم زد وبارك وكل اللي بيتفرج علينا وعلى اللايف وعلى التلفزيون اللهم زد وبارك يا رب. والله بنصح كل بنت ان هي ما تزهقش جوزها وتحبه وتكلمه الكلمه الطيبه وهو اكيد مش هيعمل فيها حاجه وحشه. والله يا ام كرمة انا لو عندي دلوقتي جايزه وتاج هحطه على راسك دلوقتي. الكلام ده كلام جميل. قولي خبي انا هسيبك تخبي جيلك خبي البنات والمتزوجات حديثا زي كده. والله بجد انا بخاطب كل بنت, انا واخده جوزي مش على حب ولا حاجه, احنا متجوزين جواز تقليدي جدا وعادي بس احنا بنحب بعض جدا وبنخاف على بعض جدا. الله ومعانا كرمة ربنا يخليها يعني يا رب. مفيش اكيد في مشاكل بس يعني لازم الواحد يخلي باله برضه. صحيح صحيح انت نموذج جميل والله, دي انت فرحتينا النهارده يعني هديه الحلقه النهارده يعني. انا كتير مش بسمعك مش بقالي كتير بس فتحت كلامك وبتابعك وبستناكي كل يوم وكل اسبوع. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي يا ام كرمة ويجعلك يا رب من الصالحات ويجعلك كره عين لزوجه ويجعل زوجك كره عين ليكي ويبعد عنك يا بنتي شياطين الانس والجن اللهم امين. نموذج جميل نموذج جميل يا كرم. قولي لي يا كرم يا ام كرمة انت اتعلمتي الكلام ده بعد الزواج ولا امك لقنته لك ولا خدتي دروس في الكلام ده؟ لا انا ما خدتش, هي مامتي هي اللي معلماني كل ده. الله الله التربيه فعلا. مامتي نفس الطريقه وهي يعني معلماني على كده ما شاء الله. ولما بروح اشكيها من حاجه على فكره ما بتشجعنيش زي ما بتيجي عليا. بتقف معايا دايما هما الاثنين واقفين مع بعض عليا. وماله طالما في الصالح وواحد يتعلم ويبقى دي الحصيله اللي انت بتقوليها ده شيء جيد. انا سعيده بيكي جدا يا ام كرمة. سعيده بيكي، ويلا بقى ابدأي بقى في... سمعت صوتك الله يكرمك حبيبتي. وعلى فكره انا بكلمك دلوقتي من تليفون جوزي، يعني انا دلوقتي خدت مني التليفون عشان اكلمك. طب يسمع المكالمه بقى، يسمع المكالمه بقى ويفضل يعني يجيب المقابل بقى حب ومش جدا على فكره، وبيحبك جدا وبيفتح لي كلامك وبيقول لي اسمعيها وبمشي بنصايحك كتير. الله يبارك فيكي والله، شكرا شكرا على مكالمتك الجميله ديت، انا بحييكي. يلا بقى المرحله اللي بعديها، ابتدي تقرا في التربيه عشان خاطر كرمة تطلع من حمل الكتاب الله. يعني سعدنا بيكم النهاردة، خلصت حلقتنا، أدعو سبحانه وتعالى يا رب يتقبلها منا وإياكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة.